أصابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من قدم القراءة على التكبيرات في العيدين؟ وهل هذا من السنة في شيء؟ أصابكم الله. من قدم القراءة فاتحة، ما حكم من قدم القراءة على التكبيرات في العيدين؟ من قدم القراءة على التكبيرات فإن التكبيرات تسقط بشروعه بالقراءة، وقد أساء بمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يفعل هذا قصدا. أما لو سهى وكبر تكبيرة الإحرام ثم استفتح وقرأ الفاتحة فإنه تسقط عن التكبيرات، وحينئذ لا يعتبر آثما لمكان السهو، ولا يكون مخالفته للسنة على سبيل القصد في هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أراد أهل الكتاب حضور صلاة العيد أو غيرهم من الكفار هل يسمح لهم؟ أسابكم الله. إذا كانت الصلاة في مصلى ودراج قد أن ينظروا إلى آل المسلمين في صلاتهم فلا حرج، فإن المنافقين شهدوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الكفر، ولذلك لا حرج في شهودهم. وأما إذا كانت الصلاة في مصلى في مسجد فإنهم لا يدخلون المساجد لأنهم ممنوعون منها. وأما بالنسبة للاستسقاء فللعلماء فيه قولان، أما العيد فأمره أخف، أما الاستسقاء فهو أشد. قالوا لأنه بالاستسقاء إذا شهدوا مع المسلمين عزلوا يذهبون لوحدهم ما يكونون مع المسلمين، لأنهم إذا سقوا انتموا على المسلمين وظنوا أن لهم يد فضل في هذا، فيكون الشعار الأغلب للمسلمين وتكون صلاة المسلمين منفردة، ويؤمرون أن يعتزلوا المسلمين لا يكونوا معهم. لكن لا حرج أن يصلوا صلاتهم أو يذكروا الكرم أو يظهروا شاقة لله سبحانه وتعالى، لأن المقصود تبرع الجميع، فلا حرج في هذا ولا يعترض. قال صلى الله عليه وسلم في قريش حينما تعب، في قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، في صفحة حديدة، والذي نفسي بيده لا يصومونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتم إليها. أي إذا كانوا في شيء في تعظيم لله عز وجل يجيبهم إليه. فهم إذا خرجوا للاستسقاء فإن إظهار الشاقة والحاجة والفقر لله سبحانه وتعالى يشرع من البر والفاجر ومن المؤمن والكافر، فلا حرج. لكنهم يتميزون عن المسلمين، يعني يؤمروا بأن ينتحوا ناحية عن المسلمين ولا يكون معهم في صلاتهم وشعيرتهم، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين القول بأن صلاة العيد فرض عين وبين قولهم لا تقضى إلى ثلاثة؟ أصابكم. قد يكون الشيء لازما على الصورة التي وردت في الشرع وهي صورة الجماعة، ويسقط إذا كانت ليست ثم جماعة، كان صلاة العيد شرعت على هذا الوجه وهي بالجماعة، فإذا فاتت جماعتها فإنه في هذه الحالة لا يطالب بالقضاء عند من يقول بعدم قضائه. وكان بعض الصحابة بعض السلف يقول: من فاتته صلاة العيدين يشرع له أن يصلي مع غيره كالصلاة المعروفة. وكان بعض الصحابة كما أكد المسعود رضي الله عنه يقول بعض المواليد أن يجمع بعض أهله ويصلي بهم إذا فاتت صلاة العيدين ويصلي بهم كصلاة الإمام، لكنه لا يخطب. وقال بعضهم: وعلى هذا الوجه فلو حضر والإمام في التشهد تقوم وتأتي بركعتين، ولو حضر بعد سلام الإمام تقوم وتأتي بركعتين على صفة ركعتي الإمام، وهذا الوجه لا يشترط الجماعة. الوجه الثاني يقول: من فاتته صلاة العيد فإنه يصلي أربع ركعات، وهو محكيم عن بعض السلف رحمة الله عليه أنه يصلي أربع ركعات، وبعضهم يرى أنه يصلي ركعتين نافلة مطلقة. وكل هذه الأقوال لها وجه، ومن فعل بأي واحد منها فله سلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد؟ أي هل الكلام فيها في الكلام في خطبة الجمعة؟ أصابكم. خطبة العيد إذا كان الإنسان في المصلى يتكلم فإنه يشوش على المستمعين، ولذلك يكون المنع من الكلام لأذية الغير. وأما إذا كان لا أذية فيه ولا ضرر فيه فإنه لا حرج، لأنه مخير بين أن يجلس وبين أن يمضي، وبناء على ذلك لو تكلم فلا حرج. ومن هنا قال بعض العلماء: لا حرج أن يجهر بالتأمين عند دعاء الإمام في خطبة العيدين، ولكنه لا يجهر في خطبة الجمعة كما سبق بيانه في أحكام صلاة الجمعة وخطبتها، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب للعيد خطبة واحدة؟ فإن بعض الخطباء يفعل هذا ويقول أنها سنة. أصابكم. هذا حكي عن بعض السلف رحمه الله عليهم انه يقول بهذا القول، لكن الصحيح انه كصلاه الجمعه، الصحيح انه كصلاه الجمعه يخطب لها خطبتان ويفصل بينهما بالجلوس كالحال بالجمعه سواء بسواء، وهذا هو الهدي الذي ينبغي للانسان ان يلتزمه بما فيه من تاليف القلوب. واذا كانت السنه الظاهره المشهوره